هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الجمهور لا، وعند الأحناف نعم. نعم، والأولى أن تخرج حب يعني من الطعام، والأولى أن تكون من قوت البلد، والأولى أن تدفع بعد دخول العيد وقبل خروج الإمام إلى الصلاة، ولو أخرجت قبله بيوم أو يومين لا مانع. أغنوهم يوم العيد. فبعض العلماء كأبي حنيفة قالوا المقصود إغناءهم، والفلوس أكثر لهم غناء. وبعض العلماء قال إنها تدفع حب، وأن الشريعة أرادت ذلك فيعمل بذلك. نعم، والكل من القولين له وجه. شرب وأكل ساهن، هل عليه قضاء؟ قولان للعلماء، قول لمالك وجماعة قالوا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال لتكمل العدة إيش؟ ولتكمل العدة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يصم زمنه، والذي أفطر ناسيا لا إثم عليه بالإجماع. ولكن مالك قال يقضي، وبعض العلماء قال لا قضاء عليه، وهو أسعد بالدليل، لأن مالكا قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح أن من أكل أو شرب فش فإنما أطعمه الله وسقاه، وورد أنه لا قضاء عليه، وقد صححها بعض العلماء. فالذي يشرب أو يأكل وهو ناس في النهار لا قضاء عليه، هذا أقوى. نعم أقوى، والثاني لوجه لكن هذا أقوى منه. هل يجوز أن يغتسل في الفندق ويلبس الإحرام؟ يجوز، ولا ضير عليه في أن يلبس الإحرام من الفندق ويغتسل في الفندق، ويجوز أن ينوي الإحرام من الفندق، لكن الأفضل الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات أفضل. ولكن إذا أحرمت قبل الميقات جائز، لكن الأفضل أن تحرم من الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهناك قضية يعملها بعض الناس، أهل مكة وأهل جدة وأهل رابغ وأهل الطائف وأهل أي بلد، إذا جاءوا للمدينة وأرادوا أن يذهبوا لمكة لأجل العمرة أو الحج، يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة، ولا يقول أنا من أهل مكة فأحرم من مكة. لا، أي إنسان يمر بذي الحليفة وهو ينوي الحج، سواء كان من أهل المدينة أو من غيرها، لا يتعدها إلا وهو محرم، لقوله هن أي المواقيت، لهن أي أهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إذن أي إنسان جاء للمدينة وأراد أن يخرج من المدينة لمكة وهو يريد حج أو عمرة يحرم من الحليفة، لا يقول أنا أهلي في جدة نحرم من جدة، إلا إذا جاءه الإحرام بعد أن يأتي لجدة. أما يذهب من الحليفة وعنده نية بالحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم منها. واضح؟ ويا أحبتي، من لبس الإحرام يبقى محرم إلى قيام الساعة، إلا إذا قام بواحد من ثلاثة أمور. الذي دخل في الإحرام يبقى محرم ولا يزول عنه الإحرام إلا بواحد من ثلاثة، هي الذي يفك بها الإحرام. أول شيء الاشتراط، وإن قال جلة من العلماء بخلافه فقد ثبت حديث ضباعة بنت الزبير قالت إني وجعة، قال حجي واشترطي، قولي لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيك، أي إجابة لنداء الحج أو العمرة، فإن حبسني حابس فلي أن نتحلل في المكان الذي جاءني فيه العذر، فتلبس ثيابك ولا دم عليك ولا شيء عليك. وكثير من العلماء قال هذا قضية عين وخاصة بها، لكن الدليل أسعد بهذا. الثاني إذا جاءك عدو وحصرك فلك أن تتحلل وعليك أن تذبح. إذا جاءك عدو ومنعك من الوصول إلى البيت، أما المرض فالتحقيق أنه ليس بحصر، وإن قالت جلة من العلماء بأنه حصر. نعم أقول المرض كثير من العلماء قال حصر، ولكن المحققين يقولوا ليس بحصر، يبقى مريض حتى يشفيه الله أو يموت فيبعث وهو ملبي كما قال للرجل الذي وقصته ناقته. الثالث أن يطوف بالبيت. إذا من لبس الإحرام يفكه بواحد من ثلاثة: الاشتراط، الطواف بالبيت، حصر العدو. أما الذي يلبس الإحرام ويذهب ويجد زحمة أو لا سمح الله يقع له حادث يلبس ثوبه يبقى محرم. وبعدين مشكلة إذا جاب حج آخر يجيب حج على حج ويكون مشكلة وحل صعب، حتى حل من العويصات، لأنه إذا أتى بحج أو عمرة قبل ذلك هل تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة، وكيف تكون أمور تحت عويصات تحتاج إلى مجمع يحلها أو علماء كبار. فينبغي لنا أننا نحفظ حجنا وعمرتنا وعبادتنا. والقضية ما هي على كيفك، العبادات ليست مثل الحج. الله قال وأتموا الحج، حتى الحج إذا فسد يجب أن تتمموا، أتموا الحج والعمرة، وإذا فسد تتممه وتعيده. إنسان حج وفات عرفة يتحلل بعمرة أو يتحلل ويلزم الحج من قابل. إنسان عمل مفسد للحج أتى أهله وهو قبل أن يتحلل التحلل الأصغر يستمر في حجه ويذبح بدنه ويحج من قابل. فهذه العبادات ينبغي أن نهتم بها وأن نؤديها على الطريقة المطلوبة. نعم.